بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية وما زلنا في المقدمة، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته، وتوحد بجمال جبروته، وتعزز بعلو أحديته، وتقدس بسمو صمديته، وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظير، وتنزه في صفاته عن كل تناه وقصور. له الصفات المختصة بحقه، والآيات الناطقة بأنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه بأنه غير مشبه بخلقه، فسبحانه من عزيز لا حد يناله. الحد حصر، أما تحد شيء يعني حصرت، والحصر قهر، وهو قاهر فوق عباده، فلا حد يناله ولا عد يحتاله، يعني لا كثرة تمنع واحديته، كما أنه أحد قبل ظهور كثرته سبحانه وتعالى، يعني واحد لا شريك له. ولا عد يحتاله، يعني ولا ظهور الأكوان مع كثرة تنوعاتها وهي آثار الصفات تؤثر على وجود أحديته قبل وجود الأكوان أصلا، فهو واحد أحد. هل هو تكرار للتأكيد ولا هي تأسيس؟ واحد لها معنى وأحد لها معنى آخر. كنا كلمنا في الأحدية والواحدية قبل ذلك في الجلسة الأولى، وقلنا أن الأحدية هي التي لا تتجزأ، والأحدية هي أصل الذات قبل ظهور صفاتها، هي دي الأحدية. فلما ظهرت الصفات وطلبت آثارها وتعيناتها، فظهرت آثار الصفات متعددة، فدي آثار الواحدية. حتى إذا نظرت في الأرقام، والأرقام لها سر، تجد أن الواحد لا يدخل في الأعداد، وإن كانت كل الأعداد تنسب إليه ويظل واحد، فإذا انتفى الواحد تنتفي كل الأعداد، فكأن الأعداد وهي المخلوقات هي التي شفعت الواحد، فالشفع هو الخلق مع الله مع الخالق، والوتر هو الله قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى. فلا شيء يشفعه سبحانه وتعالى بنفس صفاته، ولكن ظهور الأكوان هي مقتضى تطلب تعين الصفات فقط. فمقتضى الواحدية ظهور آثار الصفات، ومقتضى الأحدية وهي الجلال غلبت الجلال، فالواحدية غلبها الجمال، والأحدية غلبها الجلال، والجلال قهار قاهر يغطي كل ما سوى بالعزة، فهذا هو غالب الأحدية. ثم بعد ذلك تعطفت صفات الجمال صفات الجلال فظهرت في الواحدية. فهي المسألة على حسب الجهة النظر، وهو واحد أحد لا شريك له، واحد لا يتجزأ، أحد لا يتجزأ، وواحد لا يتعدد سبحانه. ولا أمد يحصره، لأن الأمد هي الغاية، غاية الشيء، فإذا وصلت إلى غاية الشيء في صفة من صفاته فقد حصرتها، وكأنك قد أحط بها، والله لا يحاط به علم. حتى سيدنا جبريل لا يحيط بالله علم، حتى سيدنا جبريل وهو سيد الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، فلا أمد يحصره، يعني لا غاية تحصره، لأنه لا منتهى لكمالاته، بل هو مقدس عن حتى الكمالات التي أنت تظنها أنها كمالات، أي مطهر حتى من الكمالات المتصورة، لأن الله فوق كل تصور. ولا أحد ينصره سبحانه، لأن لا وجود معه. لما يكلمك الأحد يبقى ما فيش وجود معه، فالعدم حينصر الموجود؟ عدم. فلا أحد ينصره لأن لا أحد معه سبحانه وتعالى. ولا وعلى شك كده أدق تقول ولا أحد ينصره، ما يقولش ولا واحد ينصره. خد بالك من الدقة. الأحد هي الذات قبل ظهور تعلقات صفاتها، ويقابلها العدم المحض. أما الواحد يقابله الوجود، اللي هي اللي هو موجود بغيره. ما احنا قايلين ان في واجب الوجود بذاته وفي واجب الوجود لغيره. فكل ممكن تعلقت القدرة، تعلقت الإرادة بوجوده، صار موجودا أيضا، لكن يسموه واجب الوجود لغيره. يعني الإنسان بعدما خلق صار واجب الوجود، لكن لغيره لا لذاته. ولا أحد ينصره ولا ولد يشفعه، لأنه لا شريك له. لأن لما نقول إن الخلق مع الله شفعة الوتر، هذا في الصورة مش في الحقيقة. في الحقيقة أن الخلق لما ظهر أولا بالإرادة، ثم استمر بالإمداد، فلو توقف الإمداد لعاد كما كان عدم. ففي الحقيقة حتى في وجود الوجود معه سبحانه وتعالى هو الموجود، لأن في كل لحظة وجود جديد، خلق جديد، مش هو نفس الخلق، بالإمداد. طيب بين لحظات الإمداد عدم، بين أنيات الإمداد ولو صغرت، صحيح احنا ما بنلاحظهاش، هو العدم. فتجد ان العدم مستمر والوجود ايضا مستمر. فاذا نظرت للحظات الإمداد، ما بين لحظات الإمداد، لم تر الا الله لا شيء معه. واذا نظرت الى توالي الإمداد نظرت الى الأكوان. ففي من العارفين من ينظر الى الواحد الأحد، فينظر للآنيات بين لحظات الإمداد، فلا يرى إلا الله ولا يرى الخلق، فلا ينشغل بالخلق عن الخالق. وفي من ينظر إلى توالي الإمداد فينشغل بالكون عن المكون، فيصل إلى الله من خلال الكون. والكل واصل، الكل واصل، بس هي وجهات نظر. وعشان كده تجد العارفين كلامهم تفاوت شديد من جهة نظرهم، ومن جهة تحققهم بمعارف مقام الإحسان، فإن المعارف تتفاوت. ولا ولد يشفعه ولا عدد يجمعه، لأنه واحد أحد. نعم. يعني يصفون الحال لا ما يؤدي إلى. نعم. وهذا هو المقصود، من المقصود أن نصل إلى الإحسان. نعم. لكن هذا وصف الحالة الذي هم عليه. لا، ده هو لسه، ده هو بيقول المقدمة، هو لسه، هو بعد كده في أثناء بقى البحث هيقول لك كيف تصل إلى التحقق بهذه المعاني. لكن هو الأول في المقدمة، وإحنا بنفتح المعاني دي في المقدمة. إحنا ممكن نقرأ المقدمة ونجري، وبعدين المعاني دي نجدها وإحنا بنشرح. بس أنا أحب في المقدمة إننا نفرش هذه القاعدة ليه؟ علشان لما نيجي نقرأ في الكتاب نجري بقى، عشان تعرف الأصول بتاعتهم بسرعة من الأول كده، عشان حتى لو ما حضرتش معنا بقية الكتاب، لأن ممكن الواحد وقته يضيق، يمكن أنا ما كملش أو أنتوا ما تكملوش أو أي حاجة تحصل، أو نكمل جزء من الكتاب وما نكملش، فتبقى أنت عرفت، وأنا كمان يعني عارف مراجعتي لهذه المعلومات، أنا نفسي برضو بتحقق بمعاني فيها، لأن ساعات الواحد يبقى عايش المعنى، لما يجي يحوله إلى لفظ يوم يرسخ في ذهنه أكثر. فإحنا بنحاول مع بعض نحاول نلتقط الأفكار، لأن التصوف مشكلته أنه تذوق، يعني معايشة اكتر منه الفاظ كنت تقولها. فاحنا بنحاول بقدر الامكان كل واحد، ولو جاء واحد مكان يتكلم في نفس الموضوع يمكن يتكلم بالفاظ اخرى. بخلاف الفقه، الفقه تاج الاصول وقواعد الكل حافظ، ما هو الحدث اللي يقوله الدكتور علي هو اللي هيقوله غيره واللي يقوله غيره، لانه خلاص اصبحت تعريفه. ما هو الفقه تعريفه معروف، ايه هي اصول الفقه تعريف معروف، وهكذا. لكن التصوف مختلف، تلاقي تذوقات وكل واحد بيعبر عنها بألفاظ مختلفة تتفاوت عبارات الناس. ولا عدد يجمعه ولا مكان يمسكه ولا زمان يدركه، يبقى مستغن عن كل شيء. المكان والزمان، ايه هو المكان والزمان؟ حقيقة المكان هو الحيز، وحقيقة الزمان هي حركة الفلك، مش هي دي؟ لا. لولا حركة الفلك ما كانش يبقى فيه زمان. الأرض تلف حوالين نفسها تعمل لك اليوم، وتلف حوالين الشمس تعمل لك السنة، والقمر يلف حوالين الأرض يعمل لك الشهر. فهي حركة الفلك، لو توقفت حركة الفلك ما بقاش فيه زمان. والزمان يتفاوت من ايه؟ من كوكب لكوكب. تجري السنة في المشترى غير السنة في كوكب آخر، غير السنة على الأرض، وهكذا تختلف. ومن مجرة لمجرة، ومن عالم إلى عالم، ومن عوالم إلى عوالم. ولذا يقول الله يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ومرة يقول لك 50,000 سنة. يعني الأيام بتتفاوت لإيه؟ على حسب الأفلاك اللي ربنا سبحانه وتعالى يكلمك وأنت موجود فيه. وعلشان كده دل على أن الحيز مخلوق، وحركة الفلك الحركة تغير، يعني الزمن تغير، والمكان استقرار حيز. والله سبحانه وتعالى منزه عن الحيز ومنزه عن التغير، لأن دي كلها صفات الحد. وعشان كده قال لك إيه؟ ولا مكان يمسكه، يعني حتى هو مستغن عن عرشه، بل هو يحمل عرشه بقدرته سبحانه وتعالى، فمستغن عن كل ما سواه. كان كما كان قبل خلق العرش وقبل خلق الكرسي وقبل خلق السماوات والأرض، بل الكل في قبضته سبحانه وتعالى تحت قدرته وقهريته. وكذلك ولا زمان يدركه، لأن الزمان متفاوت ومتغير وكله آنيات وكله حادث. فالله سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، يعني لا زمان، مفيش زمان. وعلشان كده الخلود هو ذهاب أثر الزمان، الخلود ما يبقاش فيه أثر للزمان. عشان كده تجد الجنة مفيش فيها ليل ولا نهار خلاص، وطالما مبقاش فيها ليل ولا نهار ومبقاش فيها حركة فلك، يبقى معناه مفيش عمر يزيد، تفضل عمرك ثابت 33. اهل الجنة يفضل عمرهم كده، ما بيكبروش. لو الارض وقفت وكل شيء وقف وربنا امدنا بالوجود، تجد اننا ما نكبرش، نفضل زي ما احنا شكلنا واحد كده. اللي خلينا نكبر توالي الايه؟ حركة الفلك، فتأتي الأيام والليالي والسنين ونتغير، يحصل التغير سبحانه وتعالى. وعلشان كده في الخريدة سيد أحمد الدردير بيقول: واعلم أن هذا العالم حادث مفتقر لأنه قام به التغير. فاستدل على حدوث العوالم وهي كل ما سوى الله بالتغير. فشوف انت بص في المراية كده، شوف شكلك النهاردة وبص لصورتك وانت في الشهادة الابتدائية، تلاقيك اتغيرت كتير وانت واحد، يبقى قام بك التغير، تبقى انت حادث خلاص. كل شيء بقى في اكوان متغير، حتى الشمس. سيدنا ابراهيم لما راح لعباد الكواكب، ما هو كان عارف ربه. وسيدنا ابراهيم طرأ عليه الشرك، وبعدين بعد كده استدل وصل الى الله بالاستدلال العقلي، محال. الانبياء يعرفون ربهم قبل بعثتهم كما يعرفونه بعد بعثتهم، والفرق بس بالبعثة ان ربنا يدلهم كيف يتقربون اليه بس. لكنهم يعرفون ربه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرأ عليه لحظة انه كان مشرك او انه كان يعتقد ان في اله مع الله، حتى منذ ان خلقه الله وهو في بطن امه. كل الانبياء كده، لان الكفر اكبر المعاصي واكبر الكبائر الشرك، والانبياء معصومون من فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها، واكبر الكبائر الشرك. يبقى ما فيش نبي مشرك حتى قبل البعث، لازم تفهم دي. لكن سيدنا ابراهيم لحظة، لكن سيدنا ابراهيم لما قال لعباد الشمس هذا ربي، وقال للقمر هذا ربي، قال على سبيل المجاراة للخطر، على سبيل المجاراة مش على سبيل الاعتقاد، اقامة الحب فقط. وقد يكون انه قال استهزاء هذا ربي، يعني بقى هو ده بقى ربي. فلما أفل قال لو أحب الأفلين، فتحتمل أنه قالها على سبيل الاستهزاء أو قالها على سبيل مجاراة الخصم على فرض أن ده رب. طيب خلينا مع الكذاب لباب الدار، فاستنى لحد ما تغير، أفل يعني تغير، فاستدل بالتغير على حدوث. تلك حجتهم آتينا إبراهيم على قوم. الحجة هي أن كل متغير حادث، فلو كل متغير حادث يبقى دول كلهم متغيرين، الشمس بتغرب والقمر بيتغير والنجم بيقفل، يبقى خلاص ما ينفعوش يبقوا إله لأنهم متغيرين. خدت بالك؟ هي دي تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، هي التغير اللي هو لخصها سيد أحمد دردير وقال لي أنه قام به التغير، هي حجة سيدنا إبراهيم الأولية. كنت بتقول إيه؟ ما الكتاب؟ قال له كتاب، الكتاب والإيمان اللي هي الإيمان اللي هي مقتضيات الإيمان اللي هو العمل، مش الإيمان قول وعمل. طيب خلاص واخد بالك ازاي؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمن وموحد، وما كان بيتعبد في غار حراء بيعمل ايه؟ مش كان بيعرف ربه؟ كان يعرف ربه، ده هو كان حيران صلى الله عليه وسلم، بس حيران عايز يشوف ربه عايز منه ايه. ووجدك ضالا فهدى، اي حائرا فهداك، او وجدك ضالا اي محبا، لان ان ابانا لفي ضلال مبين. لما قالوا اخوة يوسف على سيدنا يعقوب ان ابانا لفي ضلال مبين، يعني يقصدوا الضلال الكفر، دول مؤمنين وسيدنا يعقوب نبي ومعترفين بنبوته، فازاي يقولوا عليه ضلال بمعنى الكفر؟ اي محب في ضلال مبين، يعني حب اعماه عن العدل بين اولاده، فبقى يفضل يوسف علينا، مش يقول لك الحب اعمى؟ فقال ادي معنى الضلال. وقالوا برضه ايه النسوه، قالوا انا لنراها في ضلال مبين، يعني بتحب يوسف حب اعمى لدرجه بقت زي اللي تايها مش شايفه غيره. ووجدك ضالا فهدى، اي وجدناك محبا الينا فهديناك، ده معنى ثاني. وعشان كده لا يفرق، ولما سيدنا شعيب بيقول وما كان لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، نعود فيها ما قالش نعود اليها، يعني ندخل فيها، يعني دليله ما كانش اصلا على الكفر. في فرق بين نعود اليها ونعود فيها، نعود إليها يعني كان فيها وبعدين يرجع لها تاني، يعني كان على الملة الكثرة ويرجع لها تاني، لكن ده أقول نعود فيها يعني ندخل فيها. وعشان كده معرفة الحروف مهمة، نعود إليها غير نعود فيها. فالأنبياء كلهم معصومون عن الشرك قبل البعثة وبعدها، ده بإجماع أهل السنة. واخد بالك إزاي؟ فالعبرة انه لا مكان يمسكه ولا زمان يدركه، لان المكان حيز، ولذا نقول ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. ليه بيقولوا ان الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؟ لان الجسم يفتقر الى الاجزاء والى الحيز، والاثنين افتقارين. الجسم ليه افتقارين، افتقاره الى اجزائه وافتقاره الى الحيز، والله سبحانه وتعالى لا يفتقر لشيء. ونقول ليس بجوهر لان الجوهر يفتقر للحيز، يعني الجوهر اقل افتقارا من الجسم، والعرض اشد افتقارا من الكل، وهو الذي لا يقوم بنفسه ولكن يقوم بغيره، كالصفرة والحمرة في الوردة او في الوجه، محتاجة مكان. وعشان كده ساعات يقول لك ايه اعراض المرض، يعني اعراض المرض لازم تظهر على جسم، لو ما فيش جسم ما فيش اعراض للمرض، فتسموه العرض اللي هو البياض والسواد والحمرة في الاشياء، فده اسمه العرض. فده مفتقر حتى للمحل اللي يظهر فيه، فيبقى يستحيل ان يبقى ربك عرض، ويستحيل ان يبقى جسم، ويستحيل ان يبقى جوهر، لان الجسم يحتاج للحيز وهكذا. ولا فهم يقدره، الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه الا هو. وفكرة كده يعني لما هتدخل الجنة يعني هتدرك كنه الله؟ هتفضل بر، فحيزداد علمك ويقينك، وحترتقي الى مقام المشاهدة مع مقام السمع، فتسمع كلام الله وتشاهد ايات الله وتشاهد وجه الله عز وجل، كل ده ترقي. لكن هل هتدرك الكنه، كنه الكنه اللي يسموه اللي هي الماهية؟ برضو لا، لانه لا يدركه الا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدرك ذاته. وعلشان كده فرعون لما سأل سيدنا موسى سأله سؤالين، قال له من ربكما يا موسى، فبيسأله عن صفاته من، وقال له وما ربكما يا موسى، بيسأله عن الماهية، فسأله عن الصفات وعن الماهية. فرعون ده كان راجل مثقف، مش اي كلام، مش راجل اي كلام كده، لا عارف ثقافة عصره وفاهم، مش راجل هلفوت. لكن علشان تعرف برضو ان البني ادم مش هيدخل الايمان بعقله، ده بمحض فضل الله، لان ناس كانوا اعقل منك واذكى منك واتحرموا. وفرعون ده كان ذكي قوي، كان نبيه قوي، والوليد بن المغيرة شوف وصف القرآن احسن وصف، ومات كاف، فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا، فهو محض فضل من الله. لكن فرعون ما كانش راجل بيهلضم كده يقول اي كلام، لما بيقولوا من ربكم وما يقولوا ما ربكما، مش تكرار. لما سألوا في سورة الشعراء ما ربك، ما رب العالمين بالماء، سؤال عن الماهية. ولما سألوا قبل كده في السورة الثانية من ربك، بيسألوا عن الصفة. فالعجيب انه لما سألوا عن الصفة اجاوبوا بالصفة، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هد، قال فما بال القرون، مش وما قالوش انت مجنون وانت مخبول ولا حاجة، لانه بيسأل عن الصفة واجاب بالصفة. لكن لما سألوا عن الماهية فاجاب بالصفة، قال شوف ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، اخذ ان ان ان ده مش فاهم، ده مش عاقل، ده مش فاهم حتى الفرق بين السؤالين، ده ما عندوش ثقافة، ده ما عندوش علم، ده جاهل، فهمت ازاي؟ فقعد يشنع عليه، يعني لما سألوا عن الماهية شنع عليه، ولما سألوا عن الصفة ما شنعش عليه ولا حاجة، خدت بالك ازاي؟ فلأن الماهية غير مدركة. فسيدنا موسى لما سألوا عن الماهية أجاب عن الصفة، أجاب عن الصفات، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء، وهكذا الآيات ماشية. فالخلاصة إن ولا فهم يقدره سبحانه وتعالى، ولا وهم يصوره، لأن كل تصور في ذهنك مخلوق وهو فوق الخلق قبل الخلق الخلق، فما فيش حتى مجرد وهم يصوره. والوهم هو حتى الصفة، الصورة المرجوحة في الذهن، حتى الصورة المرجوحة في الذهن، لأن الراجحة أشد تصورا من المرجوحة، فهمت ازاي؟ الصورة الراجحة اللي هي الظن أشد تصور من الوهم وهو المرجوح. فقال لك هو فوق الراجح والمرجوح، ده هو ولا حد، فهمت ازاي؟ فلما يشيل الصورة المرجوحة يبقى يشيل الصورة الراجحة من باب اولى، فهمت ازاي؟ فنفى عنه كل تصور. فسبحان الله العلماء دول لما يجي يكتب الحاجة مش بيكتبها كده اي كلام، يعني كان ممكن يقول ولا ظن يصوره، لكن قال لك ولا وهم يصوره، لان الظن لا ينفي الوهم، لكن الوهم ينفي الاثنين، شفت المعنى؟ عشان كده عندهم دقة في العبارة. تعالى عن ان يقال كيف هو او اين هو، كيف اللي هي ما ربك، ادي كيف، فهمت ازاي؟ اللي هي الماهية، محدش يعرف سبحانه. لانه منزه عن كل، لان الاشياء المعروفة كلها ماهيتها اما جسم او جوهر او عرض، فيش حاجة تالتة، فيش حاجة رابعة، اي حاجة في الذهن متصورة اما ان تكون جسما او جوهرا او عرض، فالله منزه عن ايه؟ عن ذلك كله، فمنزه عن الكيف. فالكيف اما جسم او جوهر او عرض، هو منزه عن الكيف، يبقى لا جسم ولا جوهر ولا عرض، ردا على من ايه؟ من جسمه. او اين هو؟ لانه منزه ايضا عن التحيز وهو المكان. بالنسبه للجسم اللي هو اقدر الجسم، وجوهر اللي هي الروح والعرض، لا لا لا لا لا لا، الجوهر اللي هو اللي هي الماده الغير مجزاه الى اجزاء، الماده الصرفه، حاجه غير مجزاه باجزاء، دي يسموها ايه؟ جوهر. يعني تلاقي كلها حاجه واحده، كتلة الذهب خالص، دي سموها جوهر لانها مش داخل فيها عناصر اخرى وليست مجزاه لاجزاء، ماده غير مجزاه الى اجزاء. اي ماده غير مجزاه لاجزاء، واخد بالك، او مكونه من اشياء متحده يسموها جوهر. الزلطه دي مكونه من اجزاء كتيره، سالك ومعادن وشغلانه كبير، دي مش جوهر. الجوهر ده شيء في الاذهان، شيء في الاذهان، يبقى حاجه مخلوقه، واخد بالك ازاي، غير مكونه من ابعاد، وغير مكونه من اجزاء، وغير مكونه من مكونات متعدده، بل مكون واحد وتفتقر للحي، ده اسمه جوهر اللي احنا نسموها الماده الصرفه. في علماء الطبيعه يقول لك ايه؟ الماده الصرفه، الماده الصرفه، حديد صرف فوش غيره، فهمت ازاي؟ مش مختلط بشوائق، ذهب صرف مش مختلط بغيره، فهمت ازاي؟ ده يسموه جوهر، ماده اوليه، واخد بالك ازاي؟ فالماده الاوليه بتفتقر للتحيز بس، لكن مش بتفتقر لحاجه ثانيه، لان هي ما فيهاش حاجه ثانيه، فهمت ازاي؟ ادي معنى الجوهر. العرض اللي هو العرض اللي بيظهر في الحيز، اللي يحتاج لجسم يظهر فيه، اللي هي الصفرة والحمرة. يعني انا اقول مالك النهاردة وشك مورد ليه؟ انت النهاردة مبوز ليه؟ انت النهاردة منشرح ليه؟ يبقى الانشراح والابتسامة والصفرة والحمرة دي كلها اعراض، والحزن والهم والغم اعراض، لانها واشكرا ما يقولوا الله محبة، المحبة عرض لانها تقوم في القلب وهو ميل طبع، يبقى دي كفر لو جعلناه مبتدا وخبر كده، كفر. الله محب، الله يخلوه مبتدا ومحب خبر، يعني ما ينفع. كانت تقولها ام كلثوم ليل نهار لما انتكسنا، واخد بالك ازاي؟ ما هو انتكسنا ايام عبد الناصر، والتاني يقول قدر احمق الخطى، واخد بالك، سحقت هامتي خطاه، والناس تقعد تدندن كلام كفر، وليل نهار تفتح الراديو تلاقي ده بيقول على الاذاعه دي وده بيقول الاذاعه دي، والتاني يخطب يقول باسم الامه، ما يقولش بسم الله. فكان لابد ننتكس، كان لابد ننتكس ونتوكس، وده اللي حصل، وما زلنا نعاني من اثار الى الان، فربنا ينجينا. اللي بيقول الله محبه دول مين؟ النصارى. النصارى من كفار اصلا، خلاص يقولوها مش مشكله، ما هم بيقولوا اشد من كده كمان. تعالى عن ان يقال كيف هو او اين هو. وكانوا بيدرسوا لنا برضو كلام كفر في الطبيعه، يقول لك الماده لا تفنى ولا تخلق من عاد، وربنا بيقول لنا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كل ما سوى الله في الوجود كان عدم، يقول لك لا تفنى ولا تخلق من عدم. الله، يعني قدم الاكوان كفر، يعني قالوا بقدم الاكوان في كتاب الطبيعه كاتبين كفر، واحنا نحفظها ونمتحن ونكتبها، وده مخالف لعقيدتنا كمسلمين، لان كل ما سوى الله حادث والماده حادث. فازاي يعني ايه لا تفنى ولا تخلق من عدم؟ لا، الماده قد تفنى وخلقت من عدم، ادي تصحيحها على اعتقاد المسلمين، تصحح القاعده، تقول الماده قد تفنى وخلقت من عدم. لانها بتتحول من صوره لصوره، واخد بالك ازاي؟ تتحول من صورة إلى صورة، لكن قد تفنى بأمر الله. أنت إزاي قد تفنى بأمر الله؟ لكن أنت يا إنسان خلقت لإيه؟ للخلود. فربنا كتب عليك البقاء منذ أن توجهت إرادته لخلق الإنسان الأول العارف بالله، خلق له الأكوان ليعرفه من خلال الأكوان. لأن خلقك يا إنسان يا كامل اللي هي الحقيقة المحمدية اللي قلناها التعين الأول، ليعرف الله. فلما أراد أن يعرفه به خلق له الأكوان ليعرفه منه وبه. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. يبقى خلق كل الحاجات دي ليه؟ لنعلم. كلام موجه لنا احنا في الحقيقة، موجه لنا احنا في صورة الإنسان الكامل اللي هو الحقيقة المحمدية، واخد بالك ازاي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلق الأكوان لنعلم، وخلقنا لنعبد، والعبادة أسها المعرفة. فهمت ازاي؟ ادي المسألة. ها؟ مالهم؟ الملائكة ما هو في صعقة الصور كله حيموت ويبعثهم ربنا ويبعثون مرة أخرى. مش في صعقة الصور لما ينفخ في الصور خلاص. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القاهر. حتى لا يوجد من يجيب فيعود الأشياء كما كانت ثم يأذن لها بالوجود مرة أخرى سبحانه وتعالى. فالمقصد ان الواحد لازم لما يجي يقرأ حتى في علوم الطبيعة حتى في أي حاجة يبقى عقدته سليمة عشان ياخد باله من الحاجات الكفر اللي هو حتى أولاده هم قاعدين يذاكروا جنبه وإخواته الصغيرين بيذاكروا يفهموا. فيش مانع يقعد إيه يقول المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، واخد بالك إزاي؟ نقول له إلا بإذن الله، قيدها تمشي. لو قلناها إلا بإذن الله تمشي، واخد بالك إزاي؟ يعني منذ أن أوجد الله المواد فالمادة خلاص لا تفنى لأن أذن الله لها بالوجود فلا تفنى. فهمت ازاي؟ تحتمل المعنى ده برضه، واخد بالك ازاي؟ وعلشان كده لاحظ هذا المعنى علماء الطبيعه، وجدوا ان فعلا المواد بتتغير من صوره لصوره لكن ما بتنتهيش. فهمت ازاي؟ بس هي بتتغير صورتها. فنظروا للجهه دي فقالوا لا تفنى، لا تفنى لان ربنا سبحانه وتعالى يمدها بالوجود ولكن يغير صورها. فهمت ازاي؟ فنظروا للحته دي فقالوا لا تفنى. احنا نظرنا للحته اللي قبل دي انها وجدت من عدم، قبل ان توجد كانت مش خلقت من عدم، وبعدين نظرنا لما بعد ذلك، لما بعد تحولها الى صور متعددة برضو حتفنا في الآن. فهمت ازاي؟ ففي واحد لا، طول ما احنا عايشين كده المادة بتنتقل من حالة لحالة. يعني لو مثلا يعني انت الوقت البخور ده انت حرقته هو ما فنيش، ده هو تحول الى حرارة، واخد بالك ازاي؟ وهواء في صورة دخان. خدت بالك؟ يتكثف بصورة اخرى وبعدين بعد كده يتكون حاجة تانية. خدت بالك ازاي؟ ادي كل الحكاية. المية تجف، ما جفتش، هي جفت قدامك فنت من هنا لكن تحولت لسحاب ومشي ونزل مية تاني في حتة تانية. واخد بالك؟ فبتتحول من حال لحال. فهي دي المسألة، لكن هي اللي يسموها الدورة، دورة الحياة في الاشياء. تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو أو اكتسب بصنعه الزين. يعني لا نقول أيضا أن الله اكتسب بوجود الأكوان كمال بحيث صار خالقا لوجود المخلوق فاكتملت خالقيته صفة الخالقية بوجود المخلوق، فكأن الله سبحانه وتعالى اكتسب الكمال بوجود الجلال والجمال في المكونات. احنا ننزه الله عن هذا. فهمت ازاي؟ فاللي نظروا لان الله سبحانه وتعالى له صفات في ذاته قديمة، وهذه الصفات صفات يسموها صفات الربوبية التي تقتدي وجود مربوب، فنظروا الى تعلقها وجعلوا العلاقة بينها وبين تعلقها علاقة علة ومعلول، فيثبتوا قدم الأكوان. دول الفلاسفة، لأن نظروا إلى علاقة الربوبية بالمربوب علاقة علة ومعلول، والعلة والمعلول علاقة إجبارية لا ينفك أحدهما عن الآخر، علاقة إجبارية كالأبوة والبنوة، علاقة إجبارية. دي في نظر، ما أنا بقول لك الفلاسفة دول أصلهم عقلاء، يعني ليه هم إيه بصوا من أي جهة فوصلوا للحتة دي، بصوا من جهة دي إن الله سبحانه وتعالى رب، فلا بد أن يكون طالما هو رب وهو قديم لابد أن يبقى فيه مربوب يبقى قديم معاه. فهمت إزاي؟ فتنوا من الحتة دي، مخهم وصلهم لكده. فلكن قالوا علشان تكتمل صفة الربوبية لا تكتمل إلا بوجود المربوب، فكأنه اكتسب بصنعته الكمال. خدت بالك إزاي؟ فهمت إزاي؟ إحنا نقول لا، وعشان كده شايف كلامه تعالى عن أن يكون اكتسب بصنعته الزين اللي هو الكمال اللي هو اختلاط الجلال بالجمال، لا. لكن احنا نقول ان علاقة الله بالأكوان علاقة اختيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى مختار. طب وصفات الربوبية اين كانت فاعلة قبل وجود المربوب؟ نقول انها موجودة في الذات ولكن لم يظهر اثرها في الخارج فقط، فهي صفة قديمة لها تعلق تنجيزي حادث. فهمت ازاي؟ فهي في وجودها في الذات قديمة، والصفة مش غير الذات، ده الذات موصوفة، خد بالك مش الصفة غير الذات، ده هي ذات موصوفة بالصفات المتعددة. فهمت ازاي؟ وكل الصفات تعمل في آن واحد لأن ما في صفة تعطل صفة سبحانه وتعالى. لكن هذه الصفات في صفات سلبية وفي صفات وجودية اللي هي إيجابية، والصفات الوجودية نوعان، صفات ألوهية وصفات ربوبية. هذه الصفات كلها، الصفات الإلهية ما تحتاجش الرب المربوب. فهمت ازاي؟ تحتاجش المربوب. الصفات الربوبية تحتاج المربوب، تحتاج المربوب للظهور، مش تحتاج المربوب لأصل الوجود لتكون موجودة، تحتاج المربوب لظهور أثرها بس، لكن هي في ذاتها مش محتاجاه لأن تكون بوجوده، بل هي موجودة قبل وجوده، ولكن احتاجت المربوب من جهة أخرى لا لتوجد ولكن ليظهر أثرها في العيان في الوجود فقط. فهمت ازاي؟ فاللي نظر لاحتياجها هذا اعتبرها مفتقرة فجعل الأكوان قديمة، واللي نظر لوجودها القديم وحدوث تعلقها فأثبتها قديمة وأثبت التعلق الحادث. فهمت ازاي؟ وده أهل السنة، فدي وجهة نظر أهل السنة ان هي الصفات قديمة ولكنها إذا كانت صفات ربوبية فلها تعلق تنجيزي حادث غير التعلق القديم. زيك كده وانت قاعد ساكت دلوقتي، انت وانت ساكت كده مش موصوف انك متكلم؟ نعم. طيب وفين الكلام ما انت ساكت؟ قادر على لانك صالح لهذه الصفة، خدت بالك زي، لكن لم يظهر اثرها بعد، لسه ما طلعش منك الكلام، خدت بالك؟ فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل ان يخلق الاذان التي تسمع كلامه. فهمت ازاي؟ فقط، لكنه اراد ان يسمع فخلق من يسمع. فهمت ازاي؟ اراد ان يعرف فخلق من يعرف، اراد ان يعقل فخلق العقل، العقل الاول اللي هو به مناط التكليف، خدت بالك؟ اللي هو الناس يقول لك عليه، العوام يقول لك ربنا عرفوه بالعقل اللي هو العقل الاولي اللي هو ترتيب الايه الاشياء على بعضها فيصل الى نتائج. طب قلنا رأي فلسفة تاني كده في الصفات، ما هو الفلاسفة أسلوب مزاج كتير، أنا بقول لك رأي بعضهم. يعني الفلاسفة المؤمنين منهم اختلفوا خلاف كبير، منهم ناس قالوا أن الله ذات غير موصوفة، في من الفلاسفة قالوا ذات غير موصوفة، لأن الصفة عندهم تقتضي التعدد، والله واحد لا يتعدد. فعندهم أخوهم قالوا أن الصفة تقتضي تعدد الصفات، يقتضي التعدد، والله واحد ما ينفعش يتعدد عندهم عقلهم، ويبقى بالتالي تبقى ذات غير موصوف. دول نظروا للحقيقة من جهة، من جهة لا شرط، الحقيقة الوجود الأصلي وهي وجود الذات ولم يحدث التجلي الأول، وهي عدم وجود أثر الصفات. فلما وجدوا الصفات كامنة في الذات غير ظاهرة الأصل، فقالوا ذات غير موصوفة، لأن الصفات كانت كامنة في الذات. فهمت ازاي؟ خد بالك ان كل واحد نظر للحقيقة من جهة، فاللي ظن ان الحقيقة هي من الجهة دي بس راح في داهية. اهل السنة نظروا ليها من جميع الجهات، عشان كده نجوا. لكن كل واحد، هات لي اي مذهب كده من المذاهب الكفار تجد ان هو ناظر للحقيقة بس من جهة معينة، فغاب عنه حقائق اخرى. فاللي نظر للجهة الذات قبل تجلي اثار الصفات انكر ان تكون موصوفة. فلما حدث التجلي الاول، تجلي الذات على الذات ليظهر اصل الصفات، تعطف العز فقال به. العز من اثر الجلال، والكلام والهداية والخلق من اثار الجمال، فكأن الجمال تعطف الجلال فظهرت اثار الصفات، او طلبت الصفات ان تظهر بالتجلي الذاتي للذات. فاللي ظهر قابر، ما هي تمثيل، تمثل ايه او ما مثلها ازاي، احنا التمثيل حرام. إقامة الدليل على حرمة التمثيل. صورة الكبيرة. ما أنا بقول لك أهو. أنا هقول يعني ما هي واضحة هي. النواة، النواة بتحطها في الأرض تطلع الشجرة. يعني الشجرة كانت جوة النواة. طب وهي كانت فين وهي نواة؟ كانت في النواة لكنها مش ظاهرة. فاللي نظر للنواة أنكر وجود الشجرة، واللي نظر للشجرة نسي أصلها وهي النواة. فهمت إزاي؟ فانبهر بها. واللي أكل الثمرة نسي الجدر والساق. فكل النظر للحقيقة من جهة، لكن الأولى إنك تنظر لها من جميع الجهات عشان تعرف. فهمت المسألة؟ بس فالذات كانت موجودة لا وجود معها سواها، وهي الله، كان الله ولم يكن شيئا معه. فكانت الذات موصوفة بصفات غير معلومة، فكأن الذات كان لم يظهر لها أثر صفتها، لأنها بعض العلماء يعبر عن الكلمة يقول لك مستهلكة، الصفات استهلكت في الذات، يعني كمنت في الذات غير ظاهرة. لكن من صفاته الظاهر، فطلبت صفته الظاهر الظهور، فبدأت تظهر الصفات، يسموه التجلي الأول. فهمت ازاي؟ فاللي نظر للذات قبل التجلي الأول اللي هم الفلاسفة قالوا هو الله غير موصوف، ذات غير موصوف. فهمت ازاي؟ فأنكروا الصفات، كالذي أنكر الشجرة الموجودة في النواة لأنه لا يرى النواة. خدت بالك؟ لا، احنا الزمن ده ترتيب عقلي، ترتيب عقلي بس، فرض عقلي ذهني، علشان احنا كلامنا مرتبط برضو بالآنيات، ان انا اقول الكلمة دي بعد الكلمة دي بعد الكلمة دي. لكن مع الله ما فيش زمن. كلهم مع بعض، التجليات بدأت مع بعض. ايوه، كله ما فيش زمن. الذات غير منفعلة، لان الزمن مخلوق. انت لما تيجي تتكلم في امور متعلقة بالله عز وجل وتستعمل فيها الظروف، ظرف الزمان وظرف المكان، لابد انك انت تفرغه من معنى الزمان والمكان من زمان عشان تفهم، لان الزمان مخلوق والمكان مخلوق، خلاص. فهمت ازاي؟ مفيش ترتيبات. اما تقول كان الله غفورا رحيما، لازم تصرف كلمة كان عن معناها الماضي، اللي هو الزمان. وعشان كده يقولك في التفسير كان وما زال، يعني يقولك اصرف عن الزمن. واخد بالك ازاي؟ ادي المعنى. فطالما بنتكلم المعاني دي ونجيب بعض الظروف، اصل اللغة نفسها اللي بنتكلمها دي نفسها، واخد بالك ازاي، الفاظ مرتبة متعلقة بالزمن، تيجي ورا بعضها. فعلشان نيجي نشرح لبعض حاجة هنشرح لبعض حاجة متعلقة بترتيب. انت متصور ان الترتيب ده عايز زمن؟ لا، في الله بقى مش عايز زمن. فهمت ازاي؟ في الله بقى مش محتاج للزمن. ادي المسألة. لا، التجلي الاول وتجلي الذات للذات، فظهرت صفاتها. فلما ظهرت الصفات للذات طلبت الصفات اثرها، فتوجهت الإرادة للقدرة الصالحة لإيجاد كل ممكن، فأوجدت الموجودات. ترد على وفق العلم القديم هذه المسألة، وعلى شكل صفة العلم عاملة وصفة الإرادة عاملة وصفة القدرة عاملة كله في وقت واحد. فهمت المسألة؟ تعالى عن أن يقال كيف هو أو أين هو، او اكتسب بسمعه الزين، او دفع بفعله النقص والشيء سبحانه وتعالى، سبحانه عن هذا كله، اذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل مثله شيء. الكذب معنى مثل، ان قلنا غير زائدة وان قلنا انها زائدة يبقى ليس مثله شيء وخلاص. يعني تحتمل معنيين، ان الكذب غير زائدة فتبقى كمثل مثله شيء. واخد بالك ازاي؟ يعني مثل مثله، ليس مثل مثله شيء. فالكذب معنى المثل. فهمت ازاي؟ او انها زائده تقول ليس مثله شيء وخلاص تمشي. الاثنين معنيين صح. والافضل في ناس تحبوش يقولوا في حاجه زائده في القران. اذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يغلبه حي وهو الخبير القدير سبحانه وتعالى. مش المقصود بالزائدة هنا للتأكيد؟ بإيه؟ زائدة للتأكيد، صح كده. يعني زائدة بس إيه؟ لكن لها معنى. ما هو الحرف الزائد يكون في النحو يعني زائد بس، لكن له معنى. زي حرف الجر الزائد. بيبقى ليه معنى بلاغي. واخد بالك؟ وما محمد إلا رسول. هي حقها محمد رسول، ما هي خلاص. لكن ليه قال وما محمد الا رسول؟ من الحصر والقصر. يبقى ليها معنى بلاغي بس. وان كان هي الحكايه كلها ممكن تشيل ما والا، قول محمد الرسول تمشي. الصفات شيء غير الذات. الصفات هي صفه الذات نفسها، فهي ذات موصوفه مش حاجه زائده على الذات. شوف يا سيدي، انت موصوف برضه، مش انت خليفة الله؟ الله سبحانه وتعالى خلق الانسان على صورته، مش في حديث بيقول كده؟ حديث ده متشابه. خلق ادم على صورته، ادم اللي هو الانسان. تحتمل على صورته اي التي تراها، أي على صورته هو سبحانه وتعالى، يعني على آثار مقتضى ظهور صفاته، لا على وفق ذاته، لأن الذات غير معلوم. فهمت الذات؟ ولكن على مقتضى آثار صفاته. فلما كان الله سبحانه وتعالى سميع فخلقك سميع تسمع، ولما كان الله بصير خلقك تبصر، ولما كان الله سبحانه وتعالى عنده قدرة خلقك قادر صالح لفعل أشياء، ولما كان عنده إرادة خلقك ولك إرادة توجه قدرتك حسب إرادتك فتأتي، ولما خلقك الله والله عالم عليم فخلقك صالح لأن تعلم، وخلقك الله والله ظاهر وباطن خلق لك ظاهر وباطن، فتجد ان ليك جسم ظاهر كده ولكن ليك حقيقه جواك باطنه، كانك شخصين جوا بعض، كانك شخصين جوا بعض اللي هو باطنه ما خفي فيه من العقل والروح والسر وغير ذلك مما بطن في الانسان. فتحتمل هذه المعاني. لكن لما خلقك على صورته بهذا المعنى خلق شوف احنا كنا بتقول ايه؟ ان احنا بنتكلم ان الصفة غير زائدة، مش كده برضو؟ لما غير زائدة على الذات بل هي عين الذات. انت لما خلقك لانك مخلوق جعل صفاتك تحتاج للجوارح، فهمت ازاي؟ وصفاته غير محتاجة للجوارح لانها غير زائدة عن ذاته، فصارت صفاتك زائدة عليك، فهمت ازاي؟ وصفاته غير زائدة عليه، فصفاتك غير صفاته في الحقيقة، وان كان هو برضو في الظهر بس لكن في الحقيقة لا. ليه؟ لانك سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بيد، فهمت ازاي؟ وبس. الله بقى سميع بغير آلة، بصير بغير آلة، لا يفتقر لجارحه، فهمت المسألة بقى؟ وعلى شكل الصفات هي عين الذات، يعني هي ذات موصوفة مش الصفات زائدة على الذات. يعني انت صفاتك زائدة عليك بدليل ايه؟ ان ممكن الانسان يبقى ماشي في الشارع كده وهو ما بيبصرش فيخلق لك انسان اعمى، وممكن يبقى ماشي في الشارع وما بيسمعش ويخلق لك انسان اعمى، وممكن يبقى خلقه كده وما بيتكلمش يخلقه ابكم، عشان يبين لك ان الصفات ليست ذاتية فيك، بل هي الصفات ليست قائمة بك بل قائمة به سبحانه. علشان ما تغترش انك انت عندك قدرة تبقى قادر وعندك سمع تبقى سميع تقوم تقول انا رب نفسي، لا ده انت مش رب نفسك، ده انت مستقر. ما هي النسبة هنا؟ النسبة هنا نسبة تشريف مش نسبة تبعيد ولا حلول. ايوه. لا ما دي لا. سبحانه وتعالى لم يحل في الاكوان لان الحلول في الاكوان تغير وانتقال، واحنا قايلين الانتقال والتغير محال عليه، خدت بالك؟ يبقى لما يقولوا نفقنا فيه من روحنا او من روحه، النسبة دي نسبة تشريف لا تبعيد، نسبة تشريف اي روحه التي خلقها سبحانه وتعالى فنفقها فيه، فالروح نفسها مخلوقة فيه وليست جزءا من الله كما قال الحلوليين. ايوه كما قال الحلوليين. ولو قلنا كده يبقى هنقع في الوقع في النصارى، وعلشان كده لما النصارى قالوا ان سيدنا عيسى هو الله علشان ده بالكلمة وانه فيه الروح، فاعتقدوا ان الروح دي هي الله، فهمت ازاي؟ نظروا لهذا المعنى فقالوا ان الله حل في جسده، فربنا عايز يرد عليهم قال لهم ايه؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. طب ما انت لو قلتوا كده يبقى ادم كمان كده، لكن احنا قايلين ان ادم مش كده يبقى عيسى زي مش كده، وان النسبة دي نسبة تشريف. زي ما تقول ناقة الله بيت الله، انت ما تقول بيت الله يعني الله حل في بيته، فهمت ازاي؟ لا دي نسبة تشريف. زي ما اقول بدلة فلان، هل انت حليت جوه بدلتك؟ طب ما انت معلقها على الشماعة ونايم في البيجام، لكن وانت معلقها على الشماعة بدلتك برضه، فهمت ازاي؟ فالنسبة نسبة تشريف لا حلول، نسبة تشريف لا نسبة حلول واتحاد، علشان نبعد عن الايه؟ الاعتقادات الفاسدة اللي اشتبهت على العوام. وعلشان كده في فرق، العام يسمع الكلام ده قد يشتبه في ذهنه، لكن اللي عنده علم يقعد بقى يفسر يقول لك ان النسب هنا نسب تشريف لا نسبة تبعيد ولا حلول، لان الله منزع عن الحلول، لان الحلول فيه انتقال والانتقال فيه معنى الحدوث، والله ليس بحاجة. فهمت؟ ايه قولك في مثل هو الله عالم بعلم قادر مقدر؟ علم الهلكوي يعني الله سبحانه وتعالى عالم بعلم ذاتي مش بعلم حادث مكتسب، بعلم ذاتي علم كشفي سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى علمه يقتضي قدرته يقتضي ارادته، فتأتي الإرادة للقدرة على وفق العلم القديم، فهو علم كشفي، فأنت زي مش علم حادث. أي فضل احنا عايزين نخلص 10:05 الحصة. الرابط المفروض حتى خلص المقدر قال الله سبحانه وتعالى صفات الى عين على الذات يجيني يجيني الاسئله الثانيه قلت احنا بنقول انها الصفات الصفات ذات موصوفه ما نقولش ان الصفات هي غير الذات ولا هي عين الذات لكنها هي ذات موصوفه موصوفه بصفات بصفات قديمه لا تفتقر لاله بس وخلاص انا ماليش دعوه بقى يقولوا اللي يقولوه ايوه لا ده تجلي اثر الصفات لانه يصير يسمع بالحق وللقدر فيصير بحال من حال الولايه بعض الاولياء تجد ان هو ينظر للاكوان على انه خارج عنها كانما ينظر الى اقدار الله في عباده فالنظر الى الاقدار كانه هو النظر بعين الله لانه هو الذي خالق الاقدار فهمت ازاي؟ ادي المعنى دي حل من نوع من انواع الولاية عندما يصل لمقام يسموه مقام ايه الجمع اللي هو ان يرى الواحدية في التعبدية ان يرى الواحدية في التعبدية في تعبد الخلق يرى ان الفاعل واحد والافعال متعدد يرى ان القائل واحد والكلام متعدد فهمت ازاي؟ يرى ان المؤثر واحد والتأثير متعدد فدي حل مقام يسموه مقام ايه الجامع هو المقام بقى جامع الجامع دي شغلانة تانية اللي هو ايه مقام الاحادية دي حاجة تانية ايه هتيجي في المقام ايه دكتور في كلمة وردت على السنة دي سيدة رضا العدوية بالنسبة لأيه ثلاثة سيدة هذا الصنم المعبود في الارض الذي ما ولجه الله ولا خلل وما كان يعني ما حل فيه وما خلع من تحت قرأته ادي معنى كلمة الصنم اللي في اول الكل ده يعني انا هاني بقى الصنم اللي هو رمز اي رمز موجود اي رمز موجود ما هو الانسان قد يعبد هواه يعبد نفسه يعبد المال تعي تعبد الدينار تعي تعبد القصيصة رمز رمز لكل ما سوى الله لكل ما عبد سوى الله هما بيبقى ليهم رموز ده هو بيعتبر نفسه لو عبدها من دون الله بقت صنم انت ازاي نفسه وعلى فكرة هو بيتكلموا بالرموز انت اول ما تسمع الصنم في كلامه تقول ايه اللات والعزة لا مش في مخهم الحتة دي وان كان برضو اللات والعزة دخل فيها برضو لكن مش يقصده ده بس يقصده كل ما عبد سوى الله ولو هواك اللهم انشلني من اوحال التوحيد طب ما يقول في صلاة ابن بشيش سيد ابن بشيش اي حال التوحيد اللي هو الكلام المتعلق بالصفات التي لا تلقب التي وصفه بها الفلاسفة واهل الضلال واعتقدوا انها توحيد وهي كانت توحيد في بحر الوحدة الوحدة الشهودية اي انك تراه واحدا في تعدد مخلوقاته بارادته سبحانه وتعالى ادي معنى عين الوحدة الشهودية مع القيام باداء حقوق العبودية مش تقول بقى خلاص ده انا بنظر للاقدار على مراد الله فتخرج منها على انك من قدر الله فلا تتحرك فلا تعبد زي ما بعض الجماعة اللي قالوا ان هم متسوسة فقالوا احنا خلاص مش هنصلي بقى ما احنا بقينا خلاص كريشة في قدر الله قعدوا كده بلطوا في الخط غلط عشان كده بقولك مع القيام باداء حقوق العبودية يعني في حق عبودية وحق ربوبية والعارف هو القائم بالحقين حق العبودية وحق الربوبية فهمت ازاي؟ مش هنخلص انا كان نفسي اخلص النهارده اللي طيب نوقف على احمده اللي هي الجملة الفعلية خلصنا الحمد لله الجملة الاسمية هنخش على الجملة الفعلية ان شاء الله يوم السبت القادم سبحانك اللهم وبحمدك قال الحمد جملة اسمية غير متعلقة بالزمان تدل على الاستمرار والدوام لان الله دائم باقي قبل وجود الخلق وبعدين حمداه بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد، حيث انه بعد وجود الخلق احتاج الخلق لتجدد توالي النعم. انت ازاي ده؟ فبتدي ملمح الواحديه، والاول يعني بتدي معنى الاحديه، تدي ملمح الربوبيه، والثانيه تدي ملمح الالوهيه. بعدين بقى انت عايز تاخد كل حاجه يا ابراهيم في قاعده واحده. صعب. سبحانك اللهم محمد في الشهيد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم انير بصائرنا، اللهم حققنا بحقائق اهل القرب، واسلب بنا مسالك اهل الجنه، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، واقمنا يا رب العالمين على الحق وبالحق وبك وعلى في كل حال وفي كل فعل وفي كل مقام. اللهم يسر لنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في بلدنا ودنيانا، وكلنا صحبة في سفرنا، وحديثة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وانسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وأرض على صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك.